العالم كله بيستعد للكريسماس، فاحنا محتاجين الوقت ان احنا كمان نسبق الاحداث ونستعد للكريسماس. والله يا شيخ ابراهيم ربنا يبارك في حضرتك، الله يحفظك، الله يجبرك، الله يعطيك ويعطينا جميعا العافيه يا رب، الله يرزقنا العفو والعافيه. فمحتاجين نستعد للكريسماس. عن ابي نجيد عمران ابن حسين رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تسلم عليه الملائكه قبل موته، فقال اني يسلم علي، يعني الملائكه بتسلم عليه. فلما اكتوى كان يعني ابتلي بمرض البواسير فعالجه بالكي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، يقول فلما اكتويت لم يعد يسلم علي، فلما تركت الكي سلم علي مرة أخرى. فيعني هو صحابي له اتصال بملائكة الله سبحانه وتعالى، وكان يسمع تسليم الملائكة عليه. عن أبي نجيد عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يكون في هذه الأمة يعني وسط المسلمين، وسط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عقوبات عامة على الذنوب، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين ومتى ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت، مش إذا حدثت، إذا ظهرت، يعني بقت المنكرات ظاهرة في الدنيا، مفيش حد بينكر منكر، مفيش حد بيقول حرام وحلال، ومفيش حد بيدعو إلى الله. إذا ظهرت القينات اللي هم المغنيات والراقصات وكده، المغنيات، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لما سمعت هذا الكلام أنا أهلك وفينا الصالحون مش وفينا المصلحون؟ يبقى الذي ينجو من العقوبات العامة للمعاصي مش الصالح وإنما المصلح. حينما تتنزل عقوبة عامة لما المعاصي بتظهر وبتنتشر وبتبقى عيني عينك وبتبقى في الشوارع والناس شايفاها والناس ساكتة واللي عارف ان ده حرام ساكت ولا ينكر المنكر، لما العقوبة العامة بتنزل بتنزل على العاصي والطائع ولا يستثنى منها الا المصلحون. فقالت انا اهلك وفينا الصالحون وليس وفينا المصلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث. حديث من الاحاديث الخطيرة واللي بتبين علامة من علامات الساعة الصغرى، واللي بتبين وعد من وعود ربنا لما بتحصل معصية من المعاصي. والإنسان اللي بيشترق على وعيد الله سبحانه وتعالى هو الخسران يا جماعة، اللي مش بيصدق ربنا سبحانه وتعالى هو الخسران. كل ما بتروح لربنا بدري وكل ما بتسبق كل ما بترتاح، وكل ما بتتأخر كل ما الفرصة قدامك بتقل أكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون في هذه الأمة خسف. الخسف ده اللي هو زي الزلازل كده، الخسوفات الأرضية دي أول نوع من أنواع العقوبات بيحصل لما المعاصي بتظهر وبتنتشر في المجتمع. المعاصي الأرضية زلازل، خسوفات أرضية، انهيارات أرضية، يبقى الأول الخسف، يبقى الأول العقوبات الأرضية. ومسخ دي العقوبات البشرية، مسخ للبشر. المسخ هو إن البني آدم بعد الصورة الجميلة يبقى شكله قبيح، ومش لازم قبح البني آدم يبقى قبح جسدي، ممكن يبقى القبح في النفسية، ممكن يبقى المسخ في القلوب، ممكن يبقى المسخ في النفوس. ممكن تلاقي ناس قبيحة انت شايف ان يعني واحدة شكلها جميل ومتمكيجة وهي في قمة القبح والعياذ بالله، مسخ والعياذ بالله، مسخ مشوه. انسانة ممسوخة النفسية وممسوخة البصيرة وممسوخة العقلية. يبقى المسخ دي العقوبات البشرية للدرجة التانية. وقذف، القذف يكون من السماء بقى، وديت العقوبات السماوية، السماء اللي بتنزل علينا نور الشمس، والسماء اللي بتنزل لنا المطر، والسماء اللي نزل منها وحي الله ونور الله، والسماء اللي بيتنزل منها الملائكة بالأرزاق، والسماء اللي بيتنزل منها عطاءات الله وفتحات الله، يكون منها قذف في هذه الأمة. يعني السماء تقذف أمة محمد، يعني يحصل قذف وتنزل عقوبات ربانية من السماء على أمة محمد. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، سنن ربنا لا تحابي أحد، ربنا ما بيجاملش حد، ربنا له سنن، لما الكافر بيعملها بيتعرض ليها، ولما المسلم بيعملها بيتعرض ليها ربنا له سنن، سواء في الـ الـ الـ الرزق او في الضر وفي العقوبات. فالمسلم لما يتعرض لعقوبة الله هو كمان يتعاقب. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا توبة يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. ففي عقوبات الذنوب في حاجة اسمها العقوبات الخاصة، وفي حاجة اسمها العقوبات العامة. العقوبات الخاصة للذنب بتحصل امتى، والعقوبات العامة بتحصل امتى؟ العقوبات الخاصة للذنب زي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض اهل العلم، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد لا يحرم الرزق، الرزق ده ممكن يكون جوازة نفسه فيها، الرزق ده ممكن يكون الجواز اصلا، الرزق ده ممكن يكون ذرية، الرزق ده ممكن شهادة، الرزق ده ممكن كلية، الرزق ده ممكن وظيفة، الرزق ده مش لازم يبقى فلوس، مش لازم. ان العبد لا يحرم الرزق، يحرم يعني زي ما اب يحرم ابنه كده، طب ما هو كان جاي له، ولكن يحرم من رزق قادم له في الطريق بسبب معصية احدثها بينه وبين الله بالذنب يصيبه. دي اسمها العقوبة الخاصة. العقوبة الخاصة يعني ايه العقوبة الخاصة؟ واحد بيعصي ربنا، واحد بيعمل معاصي سر، فتنزل عليه عقوبة خاصة لا يعلم احد عنها شيء، هو اللي عارفها بس، هو اللي عارف الابتلاء اللي حصل في حياته بسبب الذنوب، والعقوبة لا تمس غير. امال امتى بقى بيبقى في عقوبات عامة للذنوب؟ العقوبات العامة للذنوب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا ظهرت القينات والمعازف. ظهرت يعني ايه؟ لما المعاصي تنتشر وبيبقى المعصية عيني عينك في المجتمع، زي ما الله سبحانه وتعالى يقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان. وترى دي بقت المعصية عيني عينك. وسكت اهل الحق وسكت اهل الدين، ولم يعد هناك امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولم يعد هناك دعوه الى الله، ساعتها تتنزل العقوبات العامه للذنوب، والتي اشار الله سبحانه وتعالى اليها في سوره الانفال في قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصه. مش هتبقى عقوبات خاصه، هتبقى عقوبات عامه على الطائع وعلى العاصي. ليه؟ ما هو ربنا بيكلم الصالحين بيقول لهم اتقوا فتنه، مش بيكلم الفجره، ده بيقول للصالحين اتقوا فتنه، اتقوا عذاب من عند الله لن يكون عقوبته عقوبه خاصه. لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ليه؟ لان التاني سكت، لان التاني لم ينصر دين الله، لان التاني لم يدعو الى الله. ودي نقطه خطيره جدا، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي، قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول، يعني حديث قدسي، مروا بالمعروف. والأحاديث القدسية هي أحاديث قدسية، يعني أحاديث تتعلق بمواضيع بين العبد وربه. الحديث القدسية ايه الفرق بينها وبين الاحاديث النبوية؟ الحديث القدسية ليها سمت خاص عن باقي الاحاديث النبوية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم، وتستنصروني فلا انصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. هو في أشد من كده؟ فعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الدعوة إلى الله، ترك نصر الدين الله، ترك التذكير بأمر الله، ده جريمة يا جماعة، ده مش قضية سهلة كده زي الإعراض. الإعراض ده جريمة. يعني إيه الإعراض؟ في ناس فاكرة الإعراض يعني الكفر، أعرض فأعرض الله عنه. لا، الاعراض مش معناه كفر، الاعراض معناه زي بالظبط كده ما تديله عرض كتافك. يعني ايه؟ انا ما عنديش وقت بس يا رب، والله انا ما بحضرش دروس لاني ما عنديش وقت، والله انا ما بسمعش دروس دينيه على النت لاني ما عنديش وقت، والله يا رب انا ما بحفظش القران اصلا ما عنديش وقت، والله يا رب اصلا ما بطلبش علم اصلا ما عنديش وقت، وانا يا رب ما بدخلش معاهد تربويه على النت اصلا ما عنديش وقت، وانا يا رب ما بروحش جلسات ايمانيه اصلا ما عنديش وقت. ما عنديش وقت، دي اللي الرسول سماها وربنا في القرآن سماها إعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. ده طب هو مش أعرض ده، أنا ما عنديش وقت، ما عنديش. فالنبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي دخل المسجد فنظر كده فلقى الدرس زحمة قوي والدنيا مليانة والجو حر، والنبي بيقعد كل يوم يعني واللي هينقله النبي النهاردة هيقوله بكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير المذكرات في حقائق الدين الثابتة ومعاني الدين الأساسية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها عشان الأعراب اللي بيجوا والمسلمين الجدد اللي كل يوم بيجوا، عشان المعاني الأساسية تفضل موجودة وتفضل راسخة في أمور في الدين كده اسمها المذكرات، ما ينفعش إنها ما تتقالش ليل نهار وعلى طول. فالراجل بص كده الدنيا زحمة، وأنا عايز دين من غير بهدلة، انا عايز اوصل لربنا، والله انا بحب ربنا بس من غير ما اتبهدل، انا لا تنفروا في الحر، انا مش عايز انفر، انما مش عايز حر، انا عايز دين مكيف، انا عايز انمو واتطور وانا مرتاح من غير ما اتعب، من غير ما اتبهدل، من غير ما اشقى، من غير ما اعرق، من غير ما الحر، من غير انا مش عايز بهدله. انما فاهم الراجل ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اعرض فاعرض الله عنه. اعرض، ما هو ما فيش حاجه اسمها دين من غير بهدله، فيش حاجة اسمها ان انا هوصل لربنا من غير ما اتعب ومن غير ما اضحي ومن غير ما اجي على وقتي ومن غير ما اجي على نومي ومن غير ما مش هينفع. احيان كثيرة هتضطر انك انت تيجي على نفسك وتيجي على راحتك من اجل ان تصل الى رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. وان كان الاصل التوازن، الا ان هيجي مواقف كتير هتبقى محتاج انك انت تري الله من نفسك كل خير. ففي جرائم كده يا اخوانا في الشرع الناس مش واخده بالها انها جرائم، زي جريمه عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. امتى العقوبات العامه تنزل؟ يعني ايه العقوبات العامه؟ يبقى العقوبات الخاصه للذنب تختص مين؟ العاصي، تختص العصاه. دي نازله عارفين زي النبي عليه الصلاه والسلام ما مسك الحصى كده وامر بيه والجيشين داخلين في بعض، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الان حمي الوطيس الجيشين، انما ذرات الرمل والحصى تحولت الى قنابل ذكيه تصيب جيش الكفار، جيش ثقيف وهوازن، ولا تصيب جيش المسلمين، رغم ان الاثنين عينهم داخلين في بعض. تيجي على عندي وما تجيش على عندي، بقت قنابل ذكيه. يبقى العقوبات الخاصه دي نازله على ده وسايبه ده، والاثنين جنب بعض. انما العقوبات العامه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاصه بتعم ان اهلك وفينا الصالحون، تعم الصالح والفاسد. امال مين اللي ينجو منها؟ المصلح. يبقى الإنسان الذي قام بالدعوة إلى الله واجتهد في الدعوة إلى الله ينجيه الله من كثير من هموم هذا الزمان. فلا يوجد ما يفرج الله به الكروبات في هذا الزمان بالذات، ولا يوجد ما ينفس به الله عن الإنسان، ولا يوجد ما يوسع الله به على الإنسان مثل الدعوة إلى الله في هذه الأيام. لأن عاد اللي شغالين في الدعوة واللي بيكلموا الناس واللي بيذكروا الناس في المواصلات في الشارع، أصحابهم أهلهم إخواتهم جيرانهم شلتهم، عاد اللي بيتكلموا في الدين قلة للأسف الشديد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. يبقى الخصف في الأرض والمسخ في البني آدمين والقذف في السماء. يبقى الأول العقوبات الأرضية، ثم العقوبات البشرية، ثم العقوبات الايه السماوية. قال رجل من المسلمين، مين الرجل ده؟ حدش عارفه، حدش قال اسمه ايه. يبقى ممكن واحد ما انتش عارف ده مين ويكون سبب على فتح على الامه كلها. يعني سؤال هذا الرجل اللي محدش عارفه، حدش عارف اسمه، وممكن راوي الحديث نفسه مش عارف ده مين اصلا، ده واحد قاعد كده فقال ومتى ذاك يا رسول الله، كان سبب خير كبير علينا، لان عرفنا معلومه اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. يبقى مش لازم تبقى مشهور عشان تخدم دين ربنا، مش لازم يبقى الناس عارفاك. انت ممكن وانت مغمور ومحدش داري بيك ومحدش عارف عنك حاجة، وتعمل خدمات جليلة في الدعوة الى الله، وتعمل خدمات جليلة للإسلام. لا يضرهم ان عمر لا يعلمهم، ولكن الله ايه؟ ولكن الله يعلمهم. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذاك يا رسول الله؟ امتى بقى ده هيحصل يا حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال، يبقى الراجل مش شاكك، هو ما استغربش يا رسول الله، خصوفات أرضية وقذف سماوي ومسخ بشري، يعني كلام عجيب، يعني كلام، يعني يا رسول الله يعني ايه؟ هو بجد ده هيحصل؟ هو فعلا يعني هو ممكن ده يحصل يا رسول الله؟ طب يعني انت لما تسمع الرسول مسلمين، الصحابة كانوا مضيين شيك على بياض، الصحابة كانوا موقنين، وده الفرق بيننا وبين الصحابة، ان احنا لازم نجرب عشان نصدق. الصحابة ما كانوش بيحتاجوا الى التجربة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحقيقة وبيقول المعلومة بيتعاملوا معها على انها يقين. يقين خلاص ما دام ربنا وعد يبقى يقين، ما دام ربنا توعد يبقى يقين. انما احنا لازم نجرب، لازم نعصي فنتعاقب فنعرف ان المعاصي وحشه. طب ما النبي قال لك من الاول لازم نطيع فيجي الاثر الدنيوي للطاعه عشان نعرف ان الطاعه حلوه. لازم احنا لازم نجرب، احنا بنعامل الله على التجربه. يعني لحد ما بقى عندنا خبره بقى في معامله الله، وده بيضيع مننا اعمار كثيره جدا. التصديق يا جماعه شيء عظيم، يعني ممكن بالاحاديث اللي نقف معاها بعد كده باذن الله، حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يحشر الناس على ثلاث طرائق. يحشر النبي عليه الصلاه والسلام ما بيتكلمش هنا عن حشر يوم القيامه، بيتكلم عن اخر علامه من علامات الساعه الكبرى، عن اخر حاجه هتحصل في الكره الارضيه من علامات الساعه، وهي الحشر الارضي. يعني ايه الحشر الارضي؟ يعني في 170 دوله تقريبا على وجه الارض، ربنا هيجبر سكان ال 170 دوله ان كلهم يروحوا الشام، وكلهم يتجمعوا في الشام في نهايه الزمان. بيسميه العلماء الحشر الارضي. يعني ازاي 7-8 مليار يروحوا يقعدوا في سوريا والاردن وفلسطين؟ ازاي يعني؟ العلماء علماء الدنيا مش علماء الدين، قالوا ان لو عدد البشر من ايام سيدنا ادم لحد حالا وهم حوالي 108 مليار بني ادم بالعد، يعني الايه التخميني يعني او الحدسي للعلماء بتوع الدنيا مش بتوع الدين، قال لك لو ال 108 مليار دول راحوا سوريا لوحدهم وكل واحد وقف جنب التاني مش هياخدوا غير ربع مساحه سوريا بس. يعني واخد بالك؟ فالشام يعني، فالنبي عليه قال ان في نهايه الزمان الدول دي هتنهار، عادش هيبقى في حاجه اسمها دول، كل العالم هينطلق ناحيه الشام، وربنا هيقهر العالم انه يروح ناحيه الشام. ويعني ممكن ده يحصل؟ طب ما في كورونا من سنه واحده بس العالم كله اتقفل، بقينا بنصحى من النوم محدش مصدق شكل الشارع، محدش متخيل اللي بيحصل ده. البشر السبعه مليار بني ادم محبوسين في بيوتهم، السبعة مليار بني آدم محدش عارف يخرج بره بيته. هو ربنا قادر، عشان كده الله الصمد، الله الذي يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى. أي حد بيتغير، أي ظروف بتتغير، كل حاجة في الحياة بتتغير، أنت هتتغير شئت أم أبيت، دي سنة ربنا في الحياة. إنما الله الله الصمد، الله الذي لا يتغير سبحانه وتعالى. إنما ظروف البشر المادية والأحوال السياسية والظروف الاجتماعية وأنظمة الحكم والملك وظروفك المادية وأحوالك الأسرية وظروفك الصحية وأحوالك النفسية، ما فيش حاجة ثابتة، كله بيتغير إلا إن أويت إلى ربك سبحانه وتعالى ووهبك الله سبحانه وتعالى الاستقرار كملك وكل أمر مستقر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث عن لحظة قبل يوم القيامة ربنا هيوري الناس فيها على وجه الأرض بروفة ليوم القيامة. الدنيا هتولع، هيحصل حرائق دولية اللي هي النار اللي بتخرج من قعر عدن، اللي هي آخر علامة من علامات الساعة العشرة الكبرى. النار دي هتخرج الأول من اليمن وبعد كده تنتشر في الدول، وهتبقى نار عالمية هتكتسح دول، وهتعمل هجرات جماعية من البشر من دول بأكملها ناحية الشام. وهذا ما يسميه العلماء الحشر الأرضي، كأن الله يريد أن يري الإنسان قبل قيام الساعة كل ما تعب فيه في الدنيا وهو يحترق أمام عينيه. الدنيا بتتحرق حريقة، بتولع في الإبراج وبتولع في الدنيا وبتولع في المزارع وبتولع، الحياة كلها بتحترق أمام أعين البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الساعة، وده الشاهد اللي أنا بقول الحديث عشانه، يحشر الناس على ثلاث طرائق. ربنا عالم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا من الوقت يا جماعة نهاية الزمان اطلعوا على الشام، ليه؟ هتقوم حرائق وهيحصل خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، هيحصل زلازل عالمية، دي التلات علامات اللي قبل النار النهائية، هيحصل زلازل عالمية هتغير الخريطة بتاعت الكرة الأرضية، زلزال ناحية الصين وروسيا والشرق ده، وزلزال ناحية الغرب، وزلزال في الشرق الأوسط أو في المنطقة، أو زلزال في جزيرة العرب. يبقى التلات خسوفات ده هتحصل، وبعد كده هتطلع نار مرعبة، والنار ده هتبقى عالميه وهتسوق الناس الى الشام. فاللي مش عايز يتبهدل، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اللي مش عايز يتبهدل في نهايه الزمان ده الكلام ده طبعا بعد نزول عيسى بقى والمهدي وكده، يطلع على الشام. فالناس وقفوا قدام كلام النبي عليه الصلاه والسلام بعد المرحله دي، ثلاث اصناف. فواحد بيقول بنام النبي قال، يبقى النبي صادق، انا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيسبق بيرتاح. فالنبي قال النوع الاول يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني كلهم يروحوا الشام بس بثلاث طرق مختلفة. النوع الاول راغبين راهبين، يعني راغب الى الله وراهب من عذاب الله، وعارف هو رايح لربنا برجليه، رايح ربنا بقلبه وجاي برجليه مش جاي على وشه، فمن بدري مصدق، فتعامل مع وعود ووعيد رسول الله على أنه يقين. فطلع من بدري فركب الطيارة وركب درجة أولى ممكن كمان درجة هاي كلاس بتاعت رجال الأعمال ونزل مطار من مطارات الشام وقعد باشا. ده النوع الأولاني. طب والنوع الثاني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ واثنان على بعير. قال لا لا لا، ده الدنيا قلبت فجأة بقى، ده في نوعية تانية. عارف بالظبط كده اتنين. طب البعير بياخد واحد، يا عم خدني معاك، الدنيا هيحصل فيها مصيبة. وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. اللي بيحصل كل شوية الفرصة بتقل. الاول كان ممكن تركي تطلع في عربيه اتنين تركبين مع بعض، شويه بقوا ثلاثه في العربيه، شويه بقوا اربعه في العربيه، شويه بقى في 10 راكبين فوق شنطه العربيه. الفرصه قاعده تقل كل ما بتتاخر، كل ما بتتاخر كل ما فرصتك بتقل، وكل ما الدنيا بتقفل عليك. واخر بعير لحق حد يركب عليه 10 على بعير، زي ما بالظبط يقولوا الحقوا المنصوره هيحصل فيها زلزال بكره الصبح، او مثلا المنصوره يحصل فيها زلزال امتى؟ مثلا النهارده ايه، الخميس مثلا، هيحصل فيها زلزال يوم السبت اللي جاي يا جماعه الساعه 8 بالليل. فيقوم واحد يقول لك يوم السبت الساعه 8 بالليل زلزال في المنصوره، يلا يلا يلا زوجتي ويلا يا عيالي ونطلع ايه، نركب ونروح نقعد في الساحل الشمالي، ايه نقعد لنا يومين مثلا بعيد خالص خالص عن المنصوره. فطلع باشا وركبوا عربيتهم ومشوا على الطريق وراحوا ايه قبل الزلزال بيومين. والتانيين هو بجد ممكن يحصل زلزال؟ يا عم ما الدنيا زي الفل اهي، يا عم الناس دي مخها، يا عم هو بيقول يا عم زلزال بلا بتاع يا عم، والناس دي بتالف. وبعد كده فجاه جت الساعه 7 بالليل يوم السبت، بدأت ايه؟ بدأ يسمع يعني ايه الارض بدأت ايه تزمجر كده، لسه من الزلزال. اول ما بدأت تزمجر يا ده المصيبة، ده بينه ايه؟ زلزال. اللي عنده عربية يطلع يجري بسرعة. طب اللي عنده عربية الناس بتركب فوق بعض في العربيات عشان تلحق. ده النوع التاني، اثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير. طب النوع التالت، وتحشر بقيتهم النار. ما فاقش مصحاش غير وهو بيولع، ده ما فاقش من الغيبوبة غير وهو ولع نار ولا هذا بالله. وتحشر بقيتهم النار. ده اللي بقى الارض بتتهز رجالة، يا عم بطلوا جنان، بلا بتتهز ما بتتهزش، انتوا هتصدقوا الكلام العجيب ده. فالركب لحق عربية ركب لحد ما العربيات خلصت ودول واقفين، وفجأة جه الزلزال ما فاقش غير وهو بيتفرم تحت الانهيارات وتحت الخسف وتحت القصف وتحت الظروف اللي بتحصل، ما فاقش غير وهو بيتفرم. التالت ده بقى بتاع الغيبوبة ده، ما فاقش غير وهو بيتفرم، ما فاقش غير وهو بيولع. وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قال. لو جه يريح نص ساعة وهو بيجري على الشام، النار تاكله وهو نايم، او النار تبقى جنبه وهو بيريح خمس دقايق من اجل ان يقهره الله على ذهاب الاشياء. هتروح برجليك، وهتروح باشا، وهتروح هاي كلاس درجة رجال اعمال، هتروح وانت نطت فوق عربية واتنين راكبين فوقك وراكب على الطيارة زي الطيارة اللي كانت طالعة من افغانستان والناس راكبة فوقها واللي بينزل يتفرم محدش بيبصله. هتروح وانت والع والنار بتجري وراك، هتروح. هو ده بالظبط كده، زي الالتزام. هو يلتزم الناس على ثلاث طرائق. في واحد بيلتزم من اولها، يا اخي ربنا قال اصر دنيا للطاعه واصر دنيا للمعصيه وجنه ونار. يا عم بقى اتهد بقى، يا عم توب بقى والتزم وتدين واشتغل في الدعوه. ده واحد محترم وبيحترم نفسه. في واحد تاني لازم ياخد على دماغه عشان يفوق، يحصل له مشكلة، يحصل له ابتلاء، يحصل له أزمة مادية، أزمة نفسية، عشان يفوق. في واحد تاني والعياذ بالله غيبوبة، ده ما بيفوقش غير وبيتشق نصين، ما بيفوقش غير في سوء خاتمة، ما بيفوقش غير في موت فجأة، ما بيفوقش غير على عذاب القبر والملكين داخلين عليه، ده ما بيفوقش غير بمصيبة. فهو في ثلاث طرق. طب ما يعني كل ما تسبق كل ما ترتاح، وكل ما هتتأخر كل ما فرصتك هتقل. فانت لازم تصدق ربنا سبحانه وتعالى. الحديث يعني ممكن يبقى لنا وقفة معه بعد كده بإذن الله، ولكن الشاهد هنا ان الصحابي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ومتى ذاك؟ مش هو ده معقول هيحصل؟ خلاص، هو اذا ظهرت القينات والمعازف وشربة الخمور، المنظر اللي احنا بنشوفه في الكريسماس كل سنة كظهور بقى، كظهور، والمنظر اللي ناس كتير عادوا بيشوفوه في اماكن كتير من الارض التي نعيش فيها، والمشهد اللي بقى منتشر الوقت ولا يتكلم احد عن الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ظهرت بقت عين عينك، مش اذا وجدت القينات. القينات طول عمرها موجودة، والمغنيات والغنى وحفلات الغنى والأغاني المحرمة والخمرة طول عمرها موجودة. حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في خمرة، وكان ممكن يجب ناس يقام عليهم الحد في الخمرة. ما معنى أنه يقيم عليه الحد في الخمرة سنة 6 هجرية ولا 7 هجرية ولا 8 هجرية؟ أن في خمرة دخلت، في خمرة تهربت بطريقة ما. فطول عمر المعصية موجودة، ولكن العصاة والمفسدين والفجرة عاملين زي الخفافيش مستخبيين جوه الكهوف. لما شمس الدعوة تغيب والدنيا تليل الخفافيش بتعمل ايه؟ بتعمل زي الوقت كده، عادش حد بيكلم في الدعوة الا نادر، توم الخفافيش طالعة بقى خلاص، ارتعوا بقى وفرخوا وبيضوا وانطلقوا وكلوا واشربوا وارتعوا، خلاص الدنيا دنيتكم بقى زي ما انتوا عايزين. اظهروا المنكرات فلا تظهر خفافيش المنكرات والمعاصي. اوعى تفتكر ان انتشار الفجور للحفلات الفاجرة في هذه الايام والانتشار الرهيب للمعاصي والمنكرات والفجور والعري والتجرؤ على دين الله سبحانه وتعالى، وقت تفتكر ان ده بسبب ان الزمان فاز؟ يا عم مولانا دول موجودين، يا مولانا دول في الخلافة الإسلامية ايام عمر بن الخطاب كل دول كانوا موجودين. انما اللي حصل دلوقتي ان خلاص ما عادش في دعوة، فالخفافيش طلع بتفعل ما تشاء. فاذا عادت شمس الدعوة الى الله وعاد جهد الدعوة الى الله، كل دول هيدخلوا كهوفهم من غير ما انت تتكلم، من غير اي حاجة، هو لوحده الشمس بتطلع هو بيهرب، مش مستني ان الشمس تضربه ولا تعمله ضربة شمس، هو لوحده بيهرب منها. ما بيقدروش يعيشوا دول في عالم منير، ما بيقدروش يعيشوا في النور. دول اللي هم سكان قاع السفينة، سكان البدروم بتاع السفينة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الضلمة، هو ما بيقدرش يعيش غير في الحتة الضلمة. اول ما بتقوم كسر الجدار اللي على سطح السفينة والشمس تقوم نازلاله، هو بيدور له على حتة تانية يروح فيها. اذا ظهرت القينات زي ما احنا قاعدين دلوقتي كده، حفلة المغني الفلانية وحفلة المغنية الفلانية وحفلة مش عارف ايه حفلة، والاول العري والاول التبرج والاول الاغاني والمعازف وشربت الخمور، هي خطة إبليس يا جماعة، هي خطة واحدة. عارف ما بيقولك ضربوا في 67 بخطة 56؟ هو طب ازاي؟ ما قالك هو ما لا يقرؤون، واذا قرؤوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون، واذا عملوا لا يستمرون. الكلمة المشهورة اللي اتقالت علينا دي، هو انت الشيطان بيديك على راسك كل مرة بنفس الخطة، هو ما عندوش خطة تانية. هو الشيطان عارف يقولك يا عيني خد 100 خبطة على فجأة، يعني ايه فجأة؟ هو الشيطان بيعمل اي نفس الخطة. هو ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، الشيطان عمل الجاهلية الاولى ازاي؟ ازاي الارض فسدت بعد ان اصلحها ادم؟ ازاي الارض فسدت؟ تمثل في شكل راعي له صوت جميل في الغناء، وبقى بيعمل للناس، يعني وهذا ثابت في تفسير ابن كثير، وبقى بيعمل للناس حفلة غنائية كل سنة في السنة. يعني الشيطان بيلف في الصامولة كل سنة لفة. الشيطان على فكرة مش لازم يبقى مستعجل، الشيطان مش عايز يخلصها في 5 دقايق، الشيطان باله طويل قوي معاك، وممكن يحط لك خطة ان في خلال 20 سنة يبهدلك. لو جالك الموت فجأة خلاص بقى بيدخل لك في فتنة الممات ويحاول يشككك في العقيدة، انما الشيطان باله طويل معاك. فهو واخدها بالراحه. فبقى كل سنه ينزل يعمل حفله غنائيه، يوم الرجاله والستات ينزلوا، يوم الستات الحلوين اللي متجوزوا رجاله دميمين يقوموا باصين على الرجاله الحلوين، والرجاله الوسيمين اللي متجوزين ستات ليسوا بذويه جمال يبصوا على الستات الحلوين فنظروا الى بعضهم فوقع الزنا، فتطور الامر الى الجاهليه الاولى. فدي يعني اثر من الاثار الثابته في التفاسير عن معنى الجاهليه الاولى. يبقى الشيطان لما حب يخربها خربها بالغنى، خربها بحفلات الاغاني. عشان كده دايما المفسدين في الارض لما يحبوا يفسدوا شعوبهم اول حاجه ينشروها ايه؟ حفلات الاغاني. ليه؟ لان دي اسرع طريقه، ده الكوانزيمز، دي منشطات التفاعل، دي اللي هتخلي التفاعل. عارفين انزيمات المعده؟ انزيمات المعده المفروض حته اللحمه تاخد لها 50 سنة عشان تتهضم لو من غير انزيمات، بالانزيمات بتتهضم في ساعتين. فبالظبط كده دي انزيمات الضلال ونشر الفساد اللي هي المغاني. عشان كده النضر بن الحارث لما جه حارب النبي عليه الصلاه والسلام في مكه حاربه بايه؟ تعال بقى استورد لي بقى مغنيات حلوين كده، وهات لي بقى الاغاني الفارسيه، وهات لي بقى واعمل لي حفلات اغاني في مكه لمبلي شباب وبنات مكه، حدش هيبص لمحمد بن عبد الله. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال في اول لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بيعمل حفلات غنائيه عشان يلهي الناس عن الدين. فهو ما عندهمش خطه ثانيه، سواء شياطين الانس او شياطين الجن، هو ما عندوش خطه تانية. عشان كده لما سيدنا سليمان سأصلح الأرض وأقام المحاريب وأقام الدين والدعوة. لما مات سليمان الشياطين عايزة تدمر التأثير الديني اللي عمله سليمان، عايزين يخربوها تاني بقى. ربنا قال إيه؟ وتتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو كأنه قرآن بس ده قرآن الشيطان. كثير من المفسرين قال هو الغناء، بدأوا ينشروا في مملكة سليمان الغناء والمعازف تاني لحد ما انشقت مملكة سليمان بين أولاده بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام. فهو الشيطان ما عندوش خطة تانية، الشيطان بيدمرك بنفس الخطة. انت بقى مستعد انك انت تاخد على دماغك بنفس الطريقة، مستعد انك تتضرب في 67 بنفس ضرب 56، مشكلتك انت بقى. القانون الرباني والقانون البشري لا يحمي المغفلين. انت عايز تتخبط من الشيطان، الرسول صاحب حذر يا جماعة لما المنظر ده تشوفوه يا اخوانا، لما القينات والمغنيات والحفلات والبتاعات والمحلات الخمر، لما تشوفوا المنظر ده عيني عينك هيجي خصف ومسخ وقصف، وهيبقى عقوبات عامة. انت مصدق راغبين راهبين، اشتغل في الدعوة الى الله، مش قصة انك تنجو بنفسك بس. انت راجل بقى مستني لحد ما تركب 10 على بعير واثنين على بعير، انت حر، بس كل ما بتتأخر فرصتك بدل. انت بقى عايز تحشر بقيته من النار، انت عايز تفوق على مسخاية، عايز تفوق على قصفاية، عايز تفوق على خسفاية، عايز تفوق على زلزال، دي قصتك انت بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا وأعلمنا عليه الصلاة والسلام، وما ترك خطرا علينا في ديننا وآخرتنا إلا أنبأنا به وأعلمنا به وما هو على الغيب بضنين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضن بأي معلومة تكشف لنا الحجب وتكشف لنا الغيوب مما أعلمه الله به سبحانه وتعالى. الفترة الجاية يا جماعة لازم كل الناس تشتغل في الدعوة، ولازم كل الناس تذكر بالله، ولازم كل الناس تفهم إن أنت مش بتشتغل في الدعوة عشان تنقذ الناس يا ابني، انت بتشتغل في الدعوة عشان تنقذ نفسك. انقاذ الناس بالدعوة ده في الايام الحلوة، انما في الايام اللي احنا فيها دي انت بتتحصن من عقوبات الله العامة اللي بتتنزل يقينا في يعني الفساد والافساد الذي صار يضرب اراضي المسلمين. الان انت بتحصن نفسك بالدعوة لله، انت بتدعو لله عشان انت بتعذبش، عشان انت ما تتعاقبش، عشان انت مش ما تتعرضش ثم تسألوني فلا أعطيكم وتدعوني فلا أستجيب لكم وتستنصروني فلا أنصركم. انت بتدعو إلى الله عشان ده أولا، عشان نفسك، عشان انت محتاج الدعوة، عشان معذرة إلى ربكم قبل لعلهم يتقون. الأول معذرة، الأول عشان أقول هقابل رب، هودي وشي من ربنا في يوم القيامة، هقول له إيه؟ هقول له إيه لما يقول انت سكت ليه يا هارون وما منعك؟ انت ازاي تشوف الناس ضاعت وانت ساكت؟ سيدنا هارون كان له حجة، فهل لك حجة اذا سألك الله سبحانه وتعالى ما منعك وما صرفك عن الدعوة الى الله وما شغلك عن الغضب لله سبحانه وتعالى؟ اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أطلق ألسنتنا في الدعوة إليك، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم إنك لن تطاع إلا بإذنك، اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة في أعمارنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. يا رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، اللهم رد المسلمين إلى دينك وإلى سنة نبيك ردا جميلا يا رب. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم مددك، اللهم اجعل لنا ودا وأيدنا بروح منك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.